داليا سعداني 1006 ده رقم الاس ام اس. طريقتك في الكلام يا داليا مش مهندسه خالص. يعني لا يعني دايما بالذات الناس بتوع المعمار او الناس اللي عندهم السنس الفني او الحس الفني ما بيبقوش بيتكلموا بشكل واقعي. انت بتتكلمي بشكل واقعي جدا بالرغم ان انت بتقولي ان انت ليكي ديزاين وليكي لاينز معينه وعملتي ارتستيك بيسز وخدتي عليها جوائز و و. هل ده مرتبط بطبيعه المهنه في مصر؟ لا بره مصر مختلفه. في مصر لا هقول لك يمكن انا علشان بشتغل مقاوله فده رجع لي رجلي على الارض زي ما بيقولوا خلاص يعني ما بقتش الحالمه اللي بعمل تصميمات على مزاجي عايز اعمل حيطه منقرشه فتلاقي الزبون امن قدامك وسابك ومشي وترمى على ظهره وعايز اعمل حاجات مدلدله من السقف وما يبقاش عندي الامكانيات. لا انا عشان بشتغل مقاوله فانا مرتبطه جدا بتنفيذ الحاجات دي. بشتغل بايدي بنزل مواقع ببتن حاجات بدهن حاجات انا بحب اشتغل بايدي. فعشان كده قصه ان انا ابقى مش عايزه اقول انه ابقى مش واقعيه قد ما اكون بس حالمه قوي لا انا مش كده خالص. انا بدور على الفلوس وبدور على التكلفه وبدور على الوقت لانه عشان شغل المقاولات مرتبط جدا بالمانجمنت بتنسيق الشغل اللي هو مش الحرفه قد ما هو يبقى عندك قدره انك تعمل مانجمنت للاداره بتاعه الموقع. فلوس داخله وفلوس خارجه وساعات في مواقع مثلا فيلل بتبقى ارقام كبيره فلازم الواحد يبقى ايه مصحصح كده وواقف على الارض مش لا وانت كمان مهندسه ست فالموضوع بيبقى اصعب بكتير طبعا مضاعف نوعا ما. يعني عايزاك يا ركده تجربي تفكري تنزلي الموقع وتقفي في وسط رجاله وتزعقي وخصوصا لما يكونوا جايين من الاقاليم بقى ويعني عندهم النزعه الذكوريه جامده شويه يعني ملك يا صغيره كده في سن وتخشي تزعقي تبقي حاسه انه اي واحد فيما طلع اي حاجه من جيبه اجل يخبطك باجل يخبطك باي حاجه يخلص عليك انتهى الموضوع. فلازم بيبقى في ايه حته من ان انا بتعامل معاهم باخوه شويه كانت الاول خوف شويه بس بعد كده بقت اخوه وبعدين لازم ابقى جامده لازم ما يحسوش ان انا مهزوزه. ممكن ما اكونش عارفه المعلومه من عامل. انا عموما طول عمري بحب اتعلم يعني اصغر عامل او اصغر حرفي ممكن اخد منه معلومه اكتر ممكن اخدها من دكتور في الجامعه مع احترامي طبعا لكل الدكاتره بس المعلومات الصغيره بتاعت اللي ايده في المهنه غير الجزء الاكاديمي بالظبط كده. فلازم في الاول بيبقى فيه زي ما جس هم بيجربوني وانا بجربهم ده في الاول قبل ما يكون عندي كم هائل من الدواليب. وبعد كده خلاص دلوقتي انا بخش الموقع هم عارفين اللطيفه وحبوبه وكل حاجه بس لو الشغل مش ماشي مظبوط بيبتدي يبقى فيه قلق بقى وكل واحد يقول يطلع يجري فوق السقاله واللي يعمل كده يعني. بس عندي تيم يعني انا بحب الناس اللي بشتغل معاهم في شركاتي جدا احنا عيله اصحاب يعني انا حتى المهندسين الصغيرين بنقعد مع بعض وبنخرج وبنتغدى وبنروح انا بحب كده بحب يبقى فيه تيم ويبقوا حاسين ان ده شغلهم مش مجرد شغل هنا بس مش طبعا. مجرد ميعاد بيخلص الساعه 5 وبيروح بيته. انا دايما بقول لكل الشباب الصغيرين لو هتشتغلوا زي ما بيقولوا 9 تو 5 جوب يعني شغلانه روحوا اشتغلوا حاجه اداريه الهندسه المعماريه والتصميم هي من المهن اللي بتستحوذ على حياتك من الصبح لغايه ما تنام يعني بتروح خارج مع اصحابك رايح ريستوران بتبقى عينك على الدهانات وعلى الفرش وده انا عايز اخد رايي فيه. بالنسبه للعمارات اللي هنا في مصر اللي بنشوفها يعني كل دور لون وكل عماره شكل واللي عايز يقفل بالكونه واللي ابنه ثانويه عامه فقرر يروح ضارب الوميتال على الواجهه وحاطط لدرجه في حاجات بشوفها لسه الناس يعني ما سكناش العماره دي وكل بلكونه اللمبه لون يعني. ما هو ده التلوث البصري اللي احنا فيه ودي مشكله برضو من ضمن معلش مش عايزين حاجه يا دليل معلش هندسه صح بيقول لي كده في الموقع ولا مؤاخذه هندسه من امتى يا يارا انت بتهتمي بالجانب الارتستيك قوي ده؟ لا والله بجد مفيش ست بتجنني على فكره ما بتهتمش بالموضوع ده يمكن بتجنن بس علاقه يارا بالستات لا لا لا لا لا انا عايزه اقول لك على حاجه كونها ان هي بتلبس اكسسوارز وحلوه ولون شعرها ولبسها دايما كده تحبي تجنيها يا دليل دايما كده احنا كعاشره يعني فلا يعني مفيش ست في الدنيا ايا كانت مهنتها عينها ما بتلقطش الحاجات المريحه وعلى فكره اي بني ادم مش ست كمان ست او راجل حتى لو انت ما قلتهاش صراحه فانت هتستاء من الحاجه اللي نسبها مش مظبوطه حتى لو انت مش دارس يعني عينك بتجيب ان في حاجه مش مظبوطه بدليل انه ناس كتيره جدا ممكن يكونوا متعلمين وغير متعلمين يعلقوا على نفس الموضوع ده انه اليوفط شكلها مش حلو. العمارات كل واحده منظر يعني مش حلو شكلها مريح. ارقى شوارع عندك مثلا في المهندسين والارقى المناطق ما بتلاقي واحد قرر ان هو يدفع فلوس شويه زياده فيروح عامل عماره رومانيه بعمدان وتيجان، والتاني قرر ان هو يعملها كلها ازاز عشان يمشي اندستريال، والتالت دي مشكلتي من ضمن الحاجات اللي انا هدفي اصلا او دخولي الكليه دي كان عشان موضوع الشخصيه المعماريه المصريه. ما عندناش شخصيه، بتشوف صور تقول دي المغرب، بتشوف صور تقول دي تونس، مش معقوله مصر اللي هي اقدم من كل البلاد دي ما عندناش شخصيه. وخصوصا ان انت مصر بتتكلم على دوله هي عباره عن طبق كده سلطه اترمى فيه كل الحضارات. احنا دايما مصر يعني الفراعنه، لا احنا مش الفراعنه بس، هدخل علينا كل الثقافات. فالمشروع بتاعي ان انا جايبه، مش انا اصغر من ان انا اللي ارسم وجه مصر، انا عايزه 15 خبير من دكاتره الجامعه يقعدوا يرسموا لنا الشكل، ويبقى في لجنه اقوى من المجالس المحليه ليها اوثوريتي، ليها قوه ان هي ما فيش حد يقدر يعمل حاجه، يفتح شباك، يقفل بلكونه، يحط يافطه من غير ما يرجع لهم، ده غير التراخيص بتاعه العمارات الجديده. وعايزه اللجنه دي حلم حياتي طبعا، ده صعب جدا انه يبقى عندهم مصدر مالي ان هم يقدروا ينزلوا لنا كل الواجهات القائمه ويفردوا شكل معين والوان معينه، انه يبقى في موتيفات حتى ولو تركيبات، لو قرروا انه يكون في تركيبات خشبيه مثلا انا ما اعرفش اللي هيقرروه يفرض على واجهات العمارات كلها يبقى حاجه الزاميه. مش ده اللي بيحصل عاده في الشركات البرايفت يعني الريل استيت، يعني من غير طبعا ما نقول اي اسامي، الشركات الكبيره اللي بتيجي مصر تبني كومباوندز او تبني مناطق، مش ده اللي حاجه دي حاجه تجاريه بحته. ده علشان يوحد شكل، ودي من ضمن الحاجات اللي انا رفضها تماما. ان احنا في مصر لما حاجه تنجح يرى يروح كل الناس عامله نفس المشروع نفس الفكره. طلع مبدا الكومباوند، راحت مصر كلها بقت عباره عن تجمعات من الخرسانه كلها شبه بعضها. وطبعا الشركات معذورين ان هم شاريين ارض فعايزين يحطوا فيها اكبر عدد من الوحدات فيلزقوا الفيلل جنب بعضها. علشان ما هو لازم يكون عنده عدد، ما هو لو وسع لك يبقى العدد هيقل، يبقى هو مكسبه هيقل. فيبقى عندنا كم هائل من الخرسانات، وده اللي خلى حد زيي انا اصلا مهندسه معماريه المفروض اكون بصمم مباني. ان انا بشتغل في الديكور الداخلي كويس، انا كنت درساه انه اللي جاي لي كلها خرسانات قائمه. فانا بروح مفضيها من جوه واشتغل بقى افرض نفسي كمعماريه ان انا اغير حاجات واشتغل ديكور. لانه القائم عندنا احنا ما عندناش الثقافه بتاعت الامتداد الافقي، احنا ما زلنا عايشين في الثقافه الحاج بص يا داليا الحاج الاخت عدت الابتدائيه بصعوبه ولسه بيسقط وبيعيد كل سنه يعني كان ادبي ف واحده واحده دنجة علينا هندسه في الامتداد الافقي احنا ماشيين بالمبدا بتاع ايام الفراعنه لما كنا كلنا مركزين جنب النيل علشان الفيضان بتاع النيل والزراعه. فاحنا بنشغل 6% من مسطح مصر. 90 مليون بني ادم. انجلترا شوف حجمها قد ايه مقارنه بينا، تعداد سكانهم زينا منتشرين على المسطح كله. فاحنا مكدسين في حين ان احنا عندنا صحراء. وحاليا في الوضع اللي احنا شايفينه مش عارفين هيبقى فيه نيل اصلا. فيعني احنا هنبقى نرسمه بقى فوتوشوب بعد كده. فاحنا مكدسين في الحته دي. هدفي كله ان احنا نطلع شويه من الصحراء. الفكره نفك الزنقه اللي احنا فيها، ما نتكدسش في اماكن يعني واحده بس. الفكره دي مش انا اللي قايلاها، ده يمكن من ايام السادات كان في المشروع بتاع نقل الوزارات وعمل نواه من المدن عشان الناس تبعد شويه عن كم التكدس اللي موجود في القاهره. مش بس القاطني بتوع القاهره، الناس اللي بتجيلك كل يوم كام مليون بني ادم عشان يعملوا مصالحهم الحكوميه. فانا بقول امتداد الافق عشان يبقى عندنا احنا كمان اراضي نعرف نبنيها. فهمت؟ لا كده كده الصوره واضحه. اكتبها عندك لو سمحت. غير كده انا تعاطف اتبسطت الحقيقه. طيب احنا نرجع مره تانية بعد دقايق ونكمل كلامنا مع دكتور